قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات ندى. ما انتهينا حين حل المنتهى، ما بدانا يوم كان المبتدى، إنما نحن نجوم أشرقات في سماء زانها نور الهدى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات ندى. رفقة في الله قد طاب لنا، ملتقى ضم خيار المنتدى، تبعث البشرى إذا ما أقبلت، كمصابيح تباري العسجدى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. ألفت من حبها مركزنا، وسقته الود منذ المولدى، وانتمت حقا لجمع خير، حلقت أماله فوق المدى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. أسرة مع أسرة يجمعهم، في رحاب الخير نور مرشدة، وتظللهم غمامات لها، بارق يسقي قلوبا من صدى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. بين تسبيح وآيات لنا موعد قد راق ذاك الموعدا، نلتقي فيه بأخوات لنا، ثلة حاكت جمال الفرقدا. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. قد تعاوننا على البر الذي يسعد القلب على طول المدى، ونعمنا بجموع أقبلت نورها بهج قطرات الندى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. نسأل المولى بأن يجمعنا برياض من جنان الموعدة، إنه نعم معين يرتجى، واهب العفو لمرام الهدى، واهب العفو لمرام الهدى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى. قطرة قد بللت قلب الصدى، قطرة قد عانقت ذاك المدى، قطرة قد داعبت أشواقنا، بارك المنان قطرات الندى.